في كل تصرفاته على هذه الأرض وفي هذه الحياة القصيرة، مؤتمرا بأمر الله، منتهيا عما نهى الله عز وجل عنه. فهذا هو سبيل تحقيق العبودية على الأرض بالنسبة لكل فرد. ثم شاء ربنا أن يكون الإنسان الذي شاء الله ألا يعيش وحده، بل يعيش في مجتمع فهو مدني بطبعه، أن يكون في ظل أسرة. ومن هنا من الله علينا بالأسر سبحانه وتعالى. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وخلق حواء من آدم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. إذن معنى ذلك أن المرأة خلقت من الرجل وخلقت للرجل. ولذلك قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ولذلك كانت المرأة زوجا للرجل والرجل زوجا للمرأة. ودخول التاء المربوطة في العربية الأفصح التي جاء بها القرآن الكريم لا يكترث بها، وإنما الصواب والأصح كما جاء في القرآن أن المرأة يقال لها كما يقال للرجل زوج بدون التاء المربوطة. يا أيها النبي قل لأزواجك، جمع زوج، فعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على المصاحبة، وعلى أنك لو نظرت للرجل فقد وجدت فيه امرأته، وإذا نظرت للمرأة فقد وجدت فيها زوجها. لا أتكلم عن النظر إلى المرأة وإلى عورة النساء، وإنما أتكلم عن كينونة المرأة وكينونة الرجل. فالرجل زوج للمرأة والمرأة زوج للرجل، شبيهان لبعضهما البعض. ولذلك قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال: وكيف تأخذونه على المهر وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولم يطلق في القرآن الكريم الميثاق الغليظ على أي عهد من العهود، ولم يرد في القرآن إلا 3 مرات. المرة الأولى وهي الأعظم: الميثاق الذي أخذ على أولي العزم 5 من الرسل، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لماذا؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. والمرة الثانية حينما أخذ على أعتى الأمم وأشدها في نقض العهود بنو إسرائيل، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، يقول: ورفعنا فوقهم الطور وأخذنا منهم ميثاقا غليظا لنظرا لكثرة نقضهم للعهود. والمرة الثالثة: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الزوجية: زوجني على كتاب الله وسنة رسوله، زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو الميثاق الغليظ. بكلمة الله استحللتم فروج النساء، بكلمة الله وحده سبحانه وتعالى. يحل لك من المرأة ما لا يحل لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها، وتصبح أنت سترا لها وهي ستر لك، وأنت لباس لها وهي لباس لك، ولذلك كنت زوجا لها وكانت زوجا لك. فاتقوا الله في النساء، ولا تنتظر من المرأة الكمال كما لا تنتظر هي منك الكمال. ولذلك جاءت الأحكام في الشريعة الإسلامية لصيانة الأسر ولصيانة البيوت. هذه المرأة ترثك وأنت ترثها، لا يكون أبدا حجب للزوج ولا للزوجة في قضية الميراث، يرثها وترث نظرا للعلاقة القوية التي تقوم على الميثاق الغليظ. صور في القرآن تحدثت عن أحكام الزواج، وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا لم يسم صورة في القرآن باسم الزواج، وإنما سمى صورة باسم الطلاق، لخطورة الطلاق على الأمة وعلى المجتمع، فهو أمر يؤثر في المجتمع أعظم تأثير. وإن استمرت قضية الطلاق في الأسر فهذا نذير تدمير للمجتمع. ولذلك حذر القرآن الكريم في الصور التي عنيت بالحديث عن الأسرة بقضية الطلاق، حتى سميت صورة باسم الطلاق. والأحكام في حفاظ على الأسرة وحماية الأسرة منذ البداية، قبل أن تنشأ الأسرة لتقوم علاقة مستمرة مستقرة تقوم على الطمأنينة وعلى السكينة وعلى الاستقرار، فلا تتعرض لهبوب عاصفة تجتثها فتتسبب في الفراق بين الرجل والمرأة، لأن ذلك سيترتب عليه خروج أجيال مشردة. هذه الأجيال نجد فيها أمراض نفسية وأمراض اجتماعية وأمراض اقتصادية، ويصبحون هؤلاء الذين يخرجون من هذه الأسر المشردة يصبحون معرضين لكل الأسباب التي تؤدي إلى فساد الشباب وفساد الفتيات. ولذلك شدد القرآن الكريم منذ البداية والسنة المطهرة قبل نشأة الأسرة، فقضية الاختيار مهمة جدا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا لابد من أن يكون المقبل على الزواج مؤهلا لحمل هذه الأمانة. ثم قال لأولياء أمور الفتيات، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه أو دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال للرجال، تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها وحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أحسنوا الاختيار حتى تقوم الأسر على أسس وعلى قيم أصيلة. ثم بعد ذلك أمرنا ربنا أن نتعاشر بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تنظر إليها على أنها، لا تنظر إليها نظرة سوداوية، نظرة متشائمة، كلها سوداء، هي ليس فيها خير على الإطلاق. لا يوجد مؤمنة لا يوجد فيها خير على الإطلاق، ولكن أنت تريد منها الكمال وهي تريد منك الكمال، والكمال لا يوجد في البشر، الكمال مفقود فيك وفيها، وأنا في عيوب وأنت فيك عيوب. ولكن إذا نظرت إلى المرأة التي هي ليست في عصمتك وجدت فيها صفات كثيرة جميلة لأنك لم تعاشرها، فربما لو عاشرتها لانقلبت تلك الصفات الجميلة صفات سيئة في المعاشرة، تحدث أمور وتظهر أمور لا تظهر إلا عند العشرة. أنت حينما تدخل إلى بيتك تظهر على حقيقتك وتظهر أخلاقك على حقيقتها، فأول من يدرك أخلاقك على حقيقتها من؟ زوجتك. وهي كذلك، هي تدرك أخلاقك على حقيقتها وأنت كذلك. لكن أنا وأنت، أنت تراني على المنبر أقول كلامة بسم الله ما شاء الله، أنت لا تدري عني شيئا. هل عاشرتني؟ هل عشت معي؟ هل رأيت أخلاقي؟ هل اختبرتني في الصدق والكذب؟ هل اختبرتني في الشجاعة والجد؟ هل اختبرتني في الإنفاق؟ هل أنا بخيل أم أنا جواد؟ أنت لن تختبر عني شيئا، بل رأيتني منمقا مزركشا أظهر أمامك بكلام، أنت لا تدري عني شيئا وأنا لا أدري عنك شيئا. لكن الذي يدرك كل شيء عن حقيقة المتكلم وعن حقيقة المستمعين هم النساء. زوجتك هي التي تعرف كل شيء عنك وأنت تعرف كل شيء عنها، فحينئذ عاشروهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهلي، فقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف الإنسان على حقيقته فاسأل عنه زوجه، إذا أردت أن تعرف المرأة على حقيقتها فاسأل عنها معاشرها زوجها، وأعلم الناس بها وهي أعلم الناس به. ولذلك أمرنا بأن نتغاضى عن العيوب، نتغاضى عن العيوب حتى لا نصل إلى الطلاق، لأن الطلاق ليس مسألة سهلة. الطلاق ليس افتراق بين رجل وامرأة فقط، وإنما هو شرخ في بنيان المجتمع وإخراج أسرة، هذه الأسرة غير سوية، شباب وفتيات يعيشون في ظروف صعبة. لا تكن أنانيا لتنظر إلى نفسك، ولا تكوني أنانية فتنظري إلى نفسك، ولكن انظروا إلى المآلات وما سيترتب عليه الطلاق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، كلمات قليلة في قضية الطلاق مأخوذة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة أن الإسلام أحاط الأسرة بسياج لحفظها، لحفظ الأسرة، فلم يقل إذا وجدت في امرأتك عيبا عليك أن تطلقها، لا، ولا تنتظر حتى يصل الأمر إلى الشقاق، لا. وإن خفتم، يقول رب العالمين، واللاتي تخافون نشوزهن، قضية النشوز، والنشوز في اللغة النتوء زي المطب كده، الأخلاق فيها نشوز زي المطب اللي بيكون في الشارع، نشوز نتوء، واللاتي تخافون نشوزهن، لم يقل طلق، لا، قبل أن تنشز فعظوهن واضربوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما الضرب ليس ضرب خرشمة ولا ضرب كسر عظام ولا شيء من هذا القبيل، إنما الضرب شيء ليس فيه حتى الإهانة، إنما الفقهاء يقولون بمنديل ملفوف بسواك، يعني مش ضرب ضرب. وليس في كل الأسر وليس في كل المجتمعات، فقد يكون الضرب في مجتمع من المجتمعات يتسبب في الطلاق الذي لا رجعة بعده. يجي آيك إنسان يقول هذا موجود في القرآن، نقول وما الذي استرتب عليه فيما بعد؟ إذن هذه تترتب الأمور تتعلق بالمجتمعات وظروف الناس. في بعض الأسر لو ضربت المرأة فيها شقاق انتهى الأمر، لا رجعة فيه، فلا تدخل في هذا الموضوع. وبعد ذلك فشل الزوج وفشلت الزوجة في معالجة الأمر. يقول الله تعالى المجتمع يتدخل، الأسرة تتدخل، وإن خفتم شقاقة، برضو خوف، لا لم يحدث الشقاق بعد، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلهم. إذن الطلاق شبح مخيف، دايما كلمة الخوف، والتي تخافون نشوزهن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وإن خفتم شقاق بينهما. خوف الأمة كلها تبقى خايفة خوف شديد أن ينشق، أن تنشق أسرة ويحدث طلاق، أمر مهدد للمجتمع كله. ولذلك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وصل الحكمان إلى طريق مسدود وقال لابد من الطلاق، لم يقل طلق. شوف عوائق توضع في سبيل الوصول إلى الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة، فلا يجوز أن تطلقها وهي حائض. هي حائض، طب اصبر بقى في فترة الصبر على الحيض، ربما اشتقت إليها فبمجرد أن تتطهر جامعتها وتنسى المشكلة، يعطيك فرصة وتطويل للمدة. أنت الآن هي حائض اتركها، لا يجوز، لا يجوز أن تطلقها، طلق بدعي. طيب طاهرة وليست حائض وجامعتها، لا يجوز، لا يجوز الطلاق إلا في قبل، أي في بداية الطهر الذي لم تجامعها فيه. التصعيب ده تصعيب للأمر وتجديد في الأمر حتى تتروى، مش أول كلمة أنت طالق، أنت طالق، أو يقول زوجته طالق، هذا خطأ. ولكن إن كنت مكرها لا يجوز، إن كنت غاضب في شدة غضب لا يجوز، ولا يقع الطلاق، لا طلاق ولا عتاق، في إغلاق. فالطلاق يكون إنهاء للعلاقة بين الزوج والزوجة بتريث. إذن كل دي عوائق موضوعة بينك، لأن الطلاق أمر لا يحبزه الشرع. انفصام لعروة الزوجية أمر خطير جدا، ولذلك نزلت سورة الطلاق، وسورة مليئة بالبشريات العظيمة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. اقرأوا سورة البشريات، سورة الطلاق، التي تبين أنه كما يقول الناس إذا حدثت مشكلة ابحث عن المرأة، لا، ابحث عن التقوى. سورة الطلاق تقول إن سبب الطلاق هو انعدام التقوى. الأسر التي انعدمت فيها التقوى هي الأسر التي يحدث فيها الشقاق ويحدث فيها الطلاق. فعليكم بمطالعة كتاب ربكم ودراسته وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والاستنان بها. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.